بنبي أنا حسيت يا قلبي بلا رهابة. ماشي غرضي بيت مكاني فريق هابا ابن ابي انا حسيت يا قلبي بلا رهابة. كاني فريق هابا ابن ابي انا حسيت يا قلبي بلا رهابة. حسنو عونية عشقا راهك ويني ما قدت نصبر بلا بي انا حسيت يا قلبي بغارها.